الحمد لله، الحمد لله الذي برحمته اهتدى المهتدون، وبحكمته ضل الضالون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا أهل الأهواء والظنون. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هديه بإحسان إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فالتقوى غنى دائم لا ينقضي، ونجاة من الطمع والذل والهوان. فقد أجرى بنفسه من استشعر الطمع، ورضي بالذل من كشف ضره، وهانت عليه نفسه من أمر لسانه عليها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. عباد الله، موقف حاني ولحظات جميلة ومشاعر إنسانية حين تدخل دارك فيتلقاك طفلك وولدك بالفرح والابتسامة، فرحا مسرورا لعودتك، جذلانا لسلامتك، وأنت تستشعر ذلك الحنو وتلك العاطفة لتحب لأخيك ما تحب لنفسك. تذكر فئة من الأطفال مساكين ضعافا قد بقوا دون أب أو أم، إنه اليتيم، وما أدراك ما اليتيم، لم يجد من يحيطه بالأيدي ويضمه إلى الصدر، تجده في بؤس العيش وشغف الحال، ينتظر محسنا يقوم على رعايته، ومشفقا يمسح رأسه، ومحتسبا يخفف بؤسه. وقد نص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على تقديم العطاء لليتيم، وذلك لعظمته ومكانته. قال جل وعلا: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. قال ابن كثير: فلا اقتحم العقبة، أي أفلا سلك الطريق، الذي فيها النجاة والخير. فالإحسان إلى اليتيم طريق من طرق، النجاة. انتهى. لذا يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين إذا اتقى. رواه البخاري. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. قال أهل العلم عن حديث فضل كفالة اليتيم: حق على كل مؤمن يسمع هذا الحديث أن يرغب في العمل به، ليكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم ولجماعة النبيين والمرسلين، ولا منزلة عند الله في الآخرة أفضل من مرافقة الأنبياء. وروي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم. ولليتيم أحكام في ديننا الحنيف، فإذا رأيته فامسح رأسه. قال صلى الله عليه وسلم: من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله، كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات. ومن أساء إلى يتيمة أو يتيم عنده، ومن أحسن إلى يتيم أو يتيم أو يتيمة عنده، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. رواه أحمد. ومن أحكام اليتيم وجوب الإحسان في ماله بالنفقة عليه منه بالمعروف دون إسراف ولا تقتير، فإن لم يكن له مال وجب على من يرث اليتيم بعد موته أن ينفق عليه بقدر إرثه، وإلا فمن بيت مال المسلمين وأهل الخير الموسعين. وتجب الزكاة في مال اليتيم إذا توافرت شروطها وانتفت موانعها، يخرجها وليه أو وصيه، ولا تجوز صدقة التطوع في ماله. وإذا بلغ اليتيم راشدا وجب رفع الحجر عنه إن كان مولا عليه لدى الحاكم بعد ثبوت رشده، ويدفع إليه ماله ويشهد الولي على ذلك. قال سبحانه: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. والحظ أيها اليتيم، غفر الله لي ولك، أن الله قال وكفى بالله حسيبا ولم يقل وكفى بالله شهيدا. وفي ذلك ملحظ عظيم، أن تعلم أنك مهما حسبت لليتيم له أو عليه فالله أشد حسابا وأعدل. فاحذر مال اليتيم، احذر مال اليتيم، احذر مال اليتيم، إن ماله نار تأكلها في قبرك وروحك وصدرك. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال ابن كثير رحمه الله: إنما يأكلون في بطونهم نارا تأجج في بطونهم وصدورهم. لذا ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل مال اليتيم. وقال سبحانه ناهيا عن الاقتراب من مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرِّج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، ومعنى أحرِّج ألحق الحرج والإثم بمن ضيع حق الضعيفين اليتيم والمرأة. فاتقوا الله في أموال اليتامى، عنها مسؤولون وعليها مجزيون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله رحمني الله وإياكم، واعلموا أن من أحكام اليتيم أن علاقته بكافره أن إن لم تكن علاقته بكافره علاقة نسب كالعمة والخالة أو سبب كالرضاع فهو أجنبي عنهم، ولا يدخل على النساء غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. واليتيم رحمه الله وإياكم هو الصغير الذي فقد أباه بالموت قبل أن يبلغ الحلم. أيها الأب، اعلم أن صلاحك سبب من أسباب تيسير حياة ولدك من بعد موتك. قال سبحانه: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. قال ابن كثير رحمه الله: وكان أبوهما صالحا، فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته، وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة، لتقر عينه بهم كما جاء في القرآن ووردت به السنة. وقد ذكر أنه الأب السابع وقيل العاشر، وأيًا كان ففي الآية دلالة عظيمة على أن صلاح الآباء يفيد العناية بالأبناء. وروي عن ابن عباس أنه قال: حفظا بصلاح أبيهما وما ذكر منهما صلاح. والتقوى أساس الفلاح. قال جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال بعض المفسرين: فيه إرشاد للآباء الذين يخشون ترك ذرية ضعاف أن يتقوا الله في سائر شؤونهم حتى تحفظ أبناؤهم وتغاث بالعناية منه سبحانه. وفيه تهديد بضياع أولادهم إن فقدوا تقوى الله، وإشارة إلى أن تقوى الله تحفظ الأصول والفروع. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، الذي عاش يتيما وقاد الدنيا عليه الصلاة والسلام. فقد أمركم الله في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.